نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا رحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد أخوة المستمعين، وطلب من خلالها إسداء نصيحة عن التسامح والعفو. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقبر خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال جزاكم الله خيرا في محله، وهو رغبتكم في إسداء نصيحة عن التسامح والعفو. لا شك أن هذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به كل من كان على ثغر تربوي من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمرشدين والخطباء وأئمة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل من يقع في مرفق تربوي أو مكاتب تربوية. لأن فعلا يعني العفو والتسامح أثره عجيب يا أخواني، أثره عجيب في استقامة السلوك، وأثره عجيب في إزالة السخيمة من الصدور والغل من الصدور، ولا سيما إذا استشعرنا أن المسلم هو أخو المسلم، يحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره من الشر ما يكره لنفسه. ولا شك طبعا أيضا أنه كل ابن آدم خطاء، وكلهم زلات، وكلهم سقطات، وكلهم عليهم مظالم وحقول للناس. ولهذا فعلا ينبغي أن يفشو التسامح والتجاوز عن المظالم. والله عز وجل وصف أهل الجنة في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه درجات ثلاث. ولهذا مما يروى، وهو قد يكون بيان لهذه الآية الكريمة ولمعاني العفو والإحسان، يروى أن زين العابدين علي بن حسين المعروف بزين العابدين رضي الله عنه وعن أبائه، أنه كانت له جارية، وكانت تصب عليه الماء، فكان الماء حارا وهي لم تتنبه، فألحق أذى وضرر به رضي الله عنه، فبدأ عليه غضب، فقالت: رحمك الله والكاظم الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: رحمك الله والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: رحمك الله والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة. هذه هي درجات التدرج في العفو والتدرج في المسامحة. ولهذا يعني الله عز وجل يقول: إن تبدو خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكم من الشرك وأيضا وما دونه. وقيل: المعروف السنة، والمنكر البدعة، والحافظون لحدود الله، القائمون بأوامر الله. وقال الحسن: هم أهل الوفاء ببيعة الله، وبشر المؤمنين، وهم لا شك من جمع هذا كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم، سؤالي عن الإحرام، حيث إنني أخذت عمرة بإحرام فيه مطاط ويلبس بدون حزام. يقول: بأن المطاط هو من يمسك الإحرام السفلي وتقريبا نفس فكرة مطاط السروال العادي، هل هذا الإحرام جائز أم لا؟ توجيهكم أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا مما يعني جد في هذا العصر الحقيقة. إذا كان الرباط من الأعلى وبقية الإزار مفتوح ما في إشكال، بمعنى أن يكون عنده إزار ويلفه على بدنه أو جزء الأسفل من بدنه ويربطه بمطاط ما في إشكال، لكن إشكال أن يكون كالتنورة كما يقال، فإن هذا هو الذي محل الإشكال. ولهذا لعلنا نشير إشارة سريعة لأن الإزار المخيط يختلف عن الإزار غير المخيط، بمعنى في اللغة وفي الشرع مهم أن يتبين هذا. الأول أنه انعقد الإجماع على تحريم لبس الإزار المخيط، هذا محرم، ونقل الإجماع جماعة كابن عبد البر وابن بطال والقرطبي في المفهم وابن قدامة في المغني وغيرهم. وأيضا دلت السنة على تحريم السراويل وغيرها مما يخاط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه، لأن السروال قد يكون لرجل والإزار المخيط على البدن كله. والذي دلت عليه السنة هو الإزار عند الإطلاق غير مخيط في لغة العرب. لماذا؟ لأن اللغة العربية تقول الإزار المخيط له اسم في اللغة العربية، اسمه النقبة، اسمه النقبة، وهو نوع من أنواع السراويل كما ذكر ابن أثير في في في النهاية، وكذلك مخصص ابن سيدة ذكره أيضا، وقال ومن أنواعه النقبة، وأنها خرقة، هكذا يقول، خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. أعلاها بمعنى أنه له الربقة هذه أو الخيط، وأسفلها كالإزار. وأيضا قالوا هو يشبه النطاق، النطاق لباس مخيط مخصص للنساء كالتنورة يعني، إلا أنه ليس له تكة في النساء، ليس له تكة، بل يثبت من أعلاه بخيط يدار على البدن. وقالوا أول من انتطق أم إسماعيل، وعرفت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين. وإذا الإزار المخيط بهذا التسلسل المعرفي يكون ممنوعا بنص السنة، لأنه كالنقبة أو نقبة أو يسمى نقبة ويسمى نطاق إلى آخره. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، ولهذا يعني ينبغي تجنبه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت سائل يقول ما صحة قول بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ جاء في الخبر، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، لكن أكثر المحققين على خلافه وضعفه، لأنه مما تفرد به راويه وخالفه جمع من الرواة. الذي صح عند مسلم من حديث الأغر المزني كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، بمعنى ليس في الصلاة وإنما في المجلس. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول حصلت لي مشكلة يوم أن كان عمري 14 عاما، نذرت أن لو سلمني الله منها لأستغفرن الله كل ليلة 500 مرة. تقول أنا مستمرة لي 14 عاما على هذا الشيء، لكن في بعض الأوقات أنسى وأستغفر عوضا عن ذلك بالنهار، وأحيانا أسهر الليل وأنسى الاستغفار، فما الحكم في ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا وزادك إحسانا والتوفيق إن شاء الله ووفقك لكل خير. وهذا أمر عن وأحيانا بعضها النفس وضع صور المحتاج، ليس من المستحب أن تنشر صور المحتاجين، هذا قد يكون فيه يعني مما لا يستحب. ولهذا الذي يراه للسالفة أنه يحتاط ويأخذ الحذر من الناس كل ما يرى، لأنه أحيانا فعلا قد هناك أغراض ومقاصد، وأحيانا هناك سيئة، وأحيانا قد تكون كاذبة وقد تكون. ولهذا لا أرى أن يسارع الإنسان أن ينشر هذا، ولا سيما أيضا إذا كان هناك تعليمات، أيضا تعليمات وتنظيمات من الدولة أو من المخالفات الشرعية أو النظامية، هذه كلها ينبغي أن يحذرها الأخ الفاضل والأخ الفضلاء. وأمثال هؤلاء كما ذكر السائل فيهم الصادق وفيهم الكاذب وفيهم المحتال وفيهم الجاهل، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسارع في مثل هذا والله أعلم.